الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الشمائل المحمدية. لازلنا مع باب إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها منها. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة، فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. حاشية: ضفت، كنت ضيفا عليه. الجنب المشوي قطعة من اللحم المشوي. الشفرة السكين. قال: فجاء بلال، أي قال المغيرة، يؤذنه يعلمه بوقتها. تربت بفتح التاء وكسر الراء، أصلها افتقرت، اعتادت العرب استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم لك ولا أبا لك، وثكلته أمه وويل أمه إلى آخره، يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو العزم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به، والله أعلم. في رواية أبي داود: كان شاربي، فيكون الضمير عائدا إلى بلال، وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة، والتقدير قال المغيرة: وكان شارب بلال قد طال وأشرف على فمه، والذي يقص منه هو الذي يسيل على الفم. وفى طال وأشرف على فمه. أقصه لك بتقدير همزة الاستفهام، أي أقصه لك على سواك، والسواك هو عود الأراك الذي يستاك به، فيوضع العود تحت الشارب ثم يقص ما فضل عن السواك. أو شك من الرواه من المغيرة أو غيره في أي العبارتين قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصه فعل أمر، أي قصه أنت. انتهت الحاشية. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. حاشية: كان ذلك في غزوة خيبر، وضعته له زينب بنت الحارث بإعاز من يهود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسم فامتنع، وقد أسلمت زينب ولم ينتقم صلى الله عليه وسلم منها، وقد أحضرها صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما حملك على ذلك؟ فقالت: إن كنت نبيا لا يضرك السم، وإلا استرحنا منك. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. حاشية: بالتصغير بدون تاء، وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو عبيد، وقد جاء أيضا بالتاء أبو عبيدة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، كثرة ندائه: ناولني الذراع، ناولني الذراع. انتهت الحاشية. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال: حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا مسعر قال: سمعت شيخا من فهم قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي، ما أقفر بيت من أدم فيه الخل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حاشية: الثريد هو الخبز المأدوم بالمرق، والغالب أن يكون مع اللحم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. حاشية: الثور بفتح الثاء وسكون الواو القطعة من الأقط، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف لبن مجفف يابس. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية بتمر وسويق. حاشية: صفية هذه هي بنت حيي بن أخطب اليهودي، وهي من نسل هارون أخي موسى. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جدك نبي، وعمك نبي، وزوجك نبي. وكانت عروسا تحت كنانة ابن الربيع، قتل يوم خيبر سنة 7 هجرية، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، توفيت سنة 58 للهجرة، ودفنت بالبقيع. والسويق القمح أو الشعير المقلو، أي جعل طعام وليمته عليها التمر والسويق. وفي الصحيحين: أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط خاصة من الولم وهو الجمع. انتهت الحاشية. حدثنا الحسين بن محمد البصري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بل اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. حاشية: سلمى هي حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة أبي رافع، وخادمة النبي صلى الله عليه وسلم، وطباخته. التوابل ما يضاف للطعام من كزبرة وكمون إلى آخره. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر ابن عبد الله قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. حاشية: هي أن جابرا في غزوة الخندق قال: إن كفأت أي انطلقت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، فأخرجت جرابا فيه صاع من الشعير، ولنا بهيمة داجن أي شاة سمينة، فذبحتها أنا وطحنت أي زوجتي الشعير،

زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. حاشية: الربيع بتجديد الراء المضمومة وفتح الباء وبتجديد الياء المكسورة، الصحابية الأنصارية، ومعوذ بفتح بضم الميم وفتح العين وكسر الواو، بل معوذ. والربيع ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، روى عنها أهل المدينة. إذن فهي الربيع بنت معوذ، وأبوها معوذ هو أحد الذين قتلوا أبا جهل بن هشام عدو الله يوم بدر. وفي البخاري في الجهاد والطب عنها قالت: كنا نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. القناع الطبق الذي يؤكل فيه، وقوله أجر وعليه أجر من قثاء بفتح الهمزة وسكون الجيم، أي وعلى القناع أجر، وهو جمع جر، وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غيره. والزغب بضم الزاي وسكون الغين جمع أزغب من الزغب بفتحتين، وهو صغار ريش أول طلوعه، شبه ما يكون على القثاء الصغيرة، فشبه ذلك بأطراف الريش أول طلوعه. الحلية بالكسر فسكون اسم لما يتزين به من نقد أو غيره. ومن البحرين أي من خراج البحرين، وهذا من سخائه صلى الله عليه وسلم، وفيه مناسبة الحلية للمرأة، وفي أعطانيه إجراء للضمير المنفصل مجرى المتصل، والأصل أعطاني إياه. حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قال الذهب. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن معمر عن الزهيري عن عروة عن عائشة. عزيز المستمع، أوردها الزهيري، والمألوف والمعروف لتلاميذ طلاب العلم أمثالنا أنه الزهري وليس الزهيري، والله أعلم. حدثنا سفيان عن معمر عن الزهيري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك، فقال لي الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي مرسلة. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم. اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. انتهى الوجه الأول.